من القاهرة. الحان زمان. الحان زمان سهرة، فكرة محمود كامل، إعداد وتقديم هالة الحديدي. صديقي المستمع، أهلا ومرحبا بك في هذه الحلقة الجديدة من سهرة ألحان زمان التي نعيشها مع باقة منتقاة من الألحان التي نسجت نغماتها من مقام الحجاز. ولئن كان مقام الحجاز يستقر على درجة الدوكة أي ري مثل مقام البياتي، إلا أنه يختلف عنه في مساره النغمي، وذلك في درجته الثانية، فهي في مقام الحجاز كرد، بينما هي في مقام البياتي سيكا، وفي درجته الثالثة هي في الحجاز حجاز، بينما في البياتي فهي جهاركا، مما يجعل عزف الألحان من مقام الحجاز على الآلات الموسيقية الثابتة كالبيانو والأورج والآلات النحاسية سليما لا يشوبه شيء. ومن تلحين وغناء الفنان محمد صادق صاحب الطقطوقة الحجاز المشهورة، نورت يا قطن النيل يا حلاوة عليك يا جميل، نستمع منه إلى دور يا قلبي بزيادة كل يوم في أنين. ويعتبر محمد صادق هو آخر ملحني جيله الذين لحنوا الدور الغنائي. شيخ الملحنين زكريا أحمد عشرات الألحان التي صاغها من مقام الحجاز، نذكر منها على سبيل المثال: الحبيب بعد الرضا غناء أميرة الطرب ندرة، ولحن لعبد اللطيف البنا أربع خطاب واقفين على الباب ومصر أولادها رجال، كما غنى له عزيز عثمان إحنا مش كنا اتفقنا، و غنى محمد عبد المطلب ناداني جمالك لبيته، وأيضا رائعته لكوكب الشرق أم كلثوم الانتظار التي نستمع إلى موسيقاها يؤديها الفنان المبدع أحمد الحفناوي على الكمان، ويشترك معه بالعزف على العود الفنان القدير جورج ميشيل، وعلى القانون عبد الحميد صبرة، وعلى الناي عبد الحميد عبد الغفار. Thank you. مقام الحجاز صديقي المستمع من المقامات الموسيقية المعدودة التي تشيع الوقار ولا تخلو منها التلاوات القرآنية، فنجد كبار قراء القرآن الكريم يجودون من نغماته التي ترقق القلب وتنير الفؤاد، كما نهل الملحنون من نبعه في صياغة الألحان الدينية التي تنشر الخشوع والجلال. مطرب القديرة سعاد محمد هذا اللحن الديني: مين غيرك انت يا ربي بينجد الملهوف، وانت الملاذ والمعين وقت الرجا والخوف. كلمات الشاعر الغنائي علي سليمان، تلحين الفنان الأصيل أحمد صدقي الذي يعد من أبرع ملحني عصره في معالجة مقام الحجاز واستخدامه بفهم وذوق. Yeah.